بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فقال تعالى لموسى: فيجادل. وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، أي حادوا أو حادوا عن وجه الحق، وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد، ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. نعم. قال مجاهد: إلا الذين ظلموا منهم، يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم عن أداء الجزية. وقوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني إذا أخبر بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه. لا نقدم. نعم الله لك. فهذا لا نقدم على تكذيبه، لأنه قد يكون حقا، ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط، وهو أن يكون منزلا لا مبدلا، أو منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا الحديث تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثت أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. قلت: وأبو نملة هذا هو عمارة، وقيل عمار، وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه. ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب ومهتدون من أهل بدر هذا. ذكروا أنه شهد بدرا مع أبي. أحسن الله إليكم. ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب ومهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبذيل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا كثير رحمه الله تعالى قدم المنهج الصحيح المتبع في هذا في أول الكتاب مر معنا، وقد لخصه من مقدمة في أصول التفسير لشيخه ابن تيمية. صلى الله عليه. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن سليمان بن عامر عن عمارة بن عمير عن حريث بن الظهير عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب تالية. نعم سيد. يعني بقية يعني إلا وفي قلبه تالية بقية تدعوه إلى دينه كتالية المال. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث خبر كتابكم. السلام الله عليكم. وكتابكم الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقال البخاري وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذبة. الخطأ يعني. نعم سيدنا. يقع منه الخطأ يعني. قلت: معناه أنه يقع منهم الكذب، كذب لغة من غير قصد، لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة، لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة، ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله، ومن منحه الله علما بذلك كل بحسبه ولله الحمد والمنة. قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن جرير: يقول الله تعالى: كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. وقوله: فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء والعلماء الأذكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. وقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني العرب من قريش وغيرهم. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل، وهيهات. ثم قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا صفته في الكتب المتقدمة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم القيامة، لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنه حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري. نعم سيدنا. فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري، ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى، ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي، وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم. وإنما أراد الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن الكتابة، كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال: مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية: كافر يقرأه كل مؤمن. وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. قال الله تعالى: وما كنت تتلو، أي تقرأ، من قبله من كتاب، لتأكيد النفي، ولا تخطه بيمينك، تأكيد أيضا، وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. وقوله: إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالها هنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات. الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اللغات كلها، يتقنها ويتكلم بما يتكلم به أهل الأرض جميعا من اللغات واللهجات، في جرأة عجيبة لم يعرفها أحد من أهل الإسلام ولم يقل بها أحد من أهل الدين كله. نعم. أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقله عن قتادة وابن جريج، وحكى الأول عن الحسن البصري فقط. قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس، وقاله الضحاك وهو الأظهر، والله أعلم. فقوله: ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون أو المعتد، نعم، المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمد رسول الله، كما جاء صالح بناقته، قال الله تعالى: قل يا محمد إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقوله: وإنما أنا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا لكم، بين النذارة، فعلي أن أبلغكم رسالة الله، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم به، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة 10 سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه. فقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم آية أن أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجاه من حديث الليث. وقال الله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في هذا القرآن لرحمة، أي بيان للحق وإزاحة للباطل، وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات. يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على ذلك، إنه حكيم عليم. وقوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم، وبأس الله أن يحل عليهم، كما قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال هاهنا: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوه. ثم قال: ولا يأتينهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي يستعجلون بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة. قال شعبة عن سماك عن إكرمة قال في قوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال: البحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي وجهنم هو هذا البحر الأخضر، تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر، ثم يستوقد فيكون هو جهنم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حيي قال حدثنا صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البحر هو جهنم. قالوا ليعلى فقال: ألا ترون أن الله يقول: نارا أحاط بهم سرادقها؟ قال: لا والذي نفس يعلى بيده، لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله، ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل. هذا تفسير غريب وحديث غريب جدا، والله أعلم. ثم قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله تعالى: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس، كقوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. لهذا قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية الوليد قال حدثني جبير بن عمرو القرشي قال حدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين. أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله آواهم وأيدهم بنصره وجعلهم شيوما ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوما بالخاء سيدنا؟ ها؟ بالخاء؟ لا، بالسين والشين. نعم. يا مرت معنا أمس في قراءة الدرر أوردها ابن عبد البر بالشين. الله ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. ثم قال: كل نفس ذائقة الموت. ما جابش هنا معناها صح؟ معنى شيوما سيدنا؟ لا آمنون يعني. ثم قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووفاه أتم الثواب. ولهذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن، يصرفونها يصرفونها ويجرونها حيث شاء. فالآية يفجرونها تفجيرا، هذا المقصود به، يجرونها حيث شاء. بسم الله عليكم. يصرفونها ويجرونها حيث شاء، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. نعم أجر العاملين، نعمت هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا أي على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعده أو موعوده. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا صفوان المؤذن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية المؤذن. عندك المؤذن مضبوطة؟ نعم، عندي بكسر الذال وفتح النون فقط. لا المؤذن. سلام الله عليكم. قال حدثنا صفوان المؤذن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام الأسود قال حدثني أبو معاتق الأشعري أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وأباح الصيام وأقام الصلاة والناس نيام. فقوله: وعلى ربهم يتوكلون، في أحوالهم كلها، في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. ولهذا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذرة في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا الجراح بن منهان الجزري هو أبو العطوف عن الزهري عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل، فقال لي: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قال: قلت لا أشتهيه يا رسول الله. قال: لكني أشتهيه. وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك قيصر وكسرى، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بالضعف؟ يخبئون أنك تخبئون. نعم نعم ماشي حسن الله لك. قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله، ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبئ رزقا لغد. فهذا حديث غريب، وأبو العطوف الجزري ضعيف. وقد ذكروا أن الغراب إذا قفز عن فراخه البيضة خرجوا وهم بيض، فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش، فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه، فيقيد الله له طيرا صغارا كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفر عنه، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطف عليه بالحضانة والرزق. ولهذا قال الشاعر: يا رازقا النعاب في عشي النعاب. نعم. اللي هو الفراخ دي. الله. يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وترزقوا. أين الكلام الذي يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش يشبه، ويقول: وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر، مفروض يحط هنا النقطتين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وترزقوا. قال البيهقي: أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثني محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل المدينة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا. قال: ورويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا. وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا، وعن معاذ بن جبل موقوفا، وفي لفظ: سافروا مع ذوي الجدد والميسرة. وقوله تعالى: وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم. ذوي الجدود الحفوظ يعني. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يريحك الشيخ شريف، عفوا. نعم سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. معذرة المايك، كان في مشكلة في بداية الجلسة. خير إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين جميل. أبدأ سيدنا؟ نعم تفضل. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كل منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا. ومن العجيب أن بعض الناس يناقش في هذه المسألة، وهي مسألة بدهية جدا في الآيات والأحاديث وأقوال السلف من الصحابة ومن التابعين، وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، يعني يجعل من توحيد الربوبية دليلا يقيم به الحجة على المشركين ليقيم عليهم الحجة في الألوهية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم صلى الله عليه وسلم. آمين. قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله لو كانوا يعلمون، أي لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهل لا يكون هذا منهم دائما؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقالها هنا: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن كريمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها، فلما راكب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو. فقال كريمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي غيره في البر أيضا. اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. وكان كذلك. وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييده إياهم لذلك فهي لام التعليل، وقد قدمنا قال الكلام ده في أول سورة القصص. نعم. وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، قوله تعالى يريد أن يقول إن لو جعلناها تعليل تمشي على القدر، ولو جعلناها للعاقبة تمشي على اعتبار نظرهم هم يعني أو غرضهم هم. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي، ومن دخله كان آمنا فهم في أمن عظيم، والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأمداد وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وألا يشركوا به وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره، فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم، ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم، وقتل من قتل منهم ببدر، وصارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين، ففتح الله على رسوله مكة وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال إن الله أوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر والثاني مكذب، ولهذا قال تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، لنهدينهم سبلنا، أي لنبصرنهم سبلنا، أي طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في نفسه. وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن المغيرة عن الشعبي قال قال عيسى بن مريم عليه السلام إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهى تفسير سورة العنكبوت، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين. نعم. حكم الإذن؟ نعم تفضل. بسم الله عليه وسلم. قال: تفسير سورة الروم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلتها إلى دون أراه؟ قال: العشر. أي يقصد إلى دون العشر يعني سيدنا؟ دون العشر 9. نعم صلى الله عليه وسلم. لأني البضع إلى كم؟ إلى 9. نعم. فكان يجعلها إلى إيه؟ يقول كذا في أقل من 10 سنوات سيغلبوا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن سعيد الثوري به. وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرف من حديث سفيان عن حبيب. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن معاوية بن عمرو به. ورواه ابن جرير قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن سعيد أو سعيد الثعلبي الذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره. وعندهم قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. حديث آخر قال سليمان بن مهران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: 5 قد مضينا: الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن عامر هو الشعبي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان فارس ظاهرا على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم.

وبعث بريدا إلى أهل فارس إني قد نزعت عنكم شهري راز واستعملت عليكم فرخان، ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه فأطعه فأعطه هذا. فلما قرأ شهري راز الكتاب قال سمعا وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع إليه الصحيفة قال توني بشهري راز، وقدمه ليضرب عنقه قال لا تعجل علي حتى أكتب وصيتي، قال نعم، فدعا بالسفط فأعطاه الصحائف وقال كل هذا رجعت فيك كسرى، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد. فرد الملك إلى أخيه شهري راز، وكتب شهري راز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها الصحف، فالقني ولا تلقني إلا في 50 روميا، فإني ألقاك في 50 فارسيا. فأقبل قيصر في 500,000 رومي، وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق، وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 50 رجلا. ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما مع كل واحد منهما سكين، فدعيا ترجمانا بينهما. قال شهري راز إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت، ثم أمر أخي أن يقتلني، وقد خلعناه جميعا، فنحن نقاتله معك. قال قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشى. قال أجل. فقتل الترجمان جميعا بسكينيهما. قال فأهلك الله كسرى، كأن الغدر في دمه سبحان الله، فأهلك الله كسرى جزاهما جزاء سنما. الله لك. قال فأهلك الله كسرى، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ففرح والمسلمون معه. فهذا سياق غريب وبناء عجيب، ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمة. فقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وأما الروم فهم من سلالة عيسى. هذا موضوع طويل. نعم. فنجعله بداية اللقاء القادم بمشيئة الله. إيه نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. وصفحات ما شاء الله. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.